بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لن يهلك الله عز وجل الناس حتى يعذروا من أنفسهم، لن يهلك الله عز وجل الناس حتى يعذروا من أنفسهم. الله عز وجل قد خلق الناس وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وخاطبهم جل جلاله من فوق سبعة أرقعة بما يصلح لهم دينهم ودنياهم، خاطبهم بما يصلح لهم دينهم ودنياهم وهو الغني عنهم وعن طاعتهم. ثم رب السماوات والأرض الغني القادر الذي لا يعوزه ولا يعجزه شيء، لا يعوزه أن لا يعبده عباده، ولا يعجزه أن يكفروا به، لكنه حليم عنهم ينظرهم بعذابه العظيم الأليم إلى يوم لا ريب فيه، ينظرهم ويؤجلهم ويؤخرهم. ثم هو في الدنيا يرسل لهم من عظيم آياته ما يتذكر به أولو الألباب، يرسل إليهم من عظيم آياته ومن شديد عقابه لأهل الدنيا في الدنيا ما يحذرهم به من عقاب يوم أليم، وما يذكرهم به فتنة يوم لا يغني عنهم فيه من الله شيئا، لا يغني عنهم فيه أحد من الله شيئا. أيها المسلمون، الله عز وجل يوقع على العباد في دنياهم بسبب معاصيهم وذنوبهم ما يجعلهم عبرة لهم ولمن يأتي بعدهم، ما يجعلهم عبرة لهم فيعتبروا ولمن يأتي بعدهم ذلك من أنباء القرى، نقصه عليه منها قائم وحصيد، منها ما تركه الله عز وجل ومنها ما أخذه وحصده حصا. منها قائم وحصير، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. ما ظلمناهم حين عذبناهم، ما ظلمناهم حين أخذناهم، ولكن ظلموا أنفسهم. أفلم يهدِ الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، أولم يهدِ لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون آيات كانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالا وأولادا، فاستمتعوا بخلاقهم بحظهم من الدنيا كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا، أكفاركم خير من أولئكم، أكفاركم وعصاتكم خير من أولئك الذين أخذتهم الصيحة وأرسل الله عز وجل عليهم جندا، وما يعلم جنود ربك إلا هو. سنن الله لا تحابي أحدا، الله عز وجل لا يحابي أحدا، وتلك سنة ماضية. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا، وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أيها المسلمون، الله عز وجل قوي عزيز، لا تحتاج قوته ولا عزته إلى دليل ولا برهان منه ليعرفنا ذلك، لكن ذلك عند أصحاب الفطر والقلوب المستقيمة موضع اعتقاد راسخ. ومع ذلك الله عز وجل يدلل للناس، يدلل للناس على ذلك في كل آية من آياته. أخذ أصحاب الذنوب وأصحاب المعاصي وأصحاب الكفران بأليم عقابه وشديد عذابه عبرة للناس. وها هي أيها المسلمون السنن تتأتي تترى، وها هي الآيات تتتابع علينا والناس في غفلة، ها هي آيات الله تأتي على الناس في هذه الدنيا لتبين لهم أن الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، مهما بلغت أسباب الدنيا منهم، ومهما بلغت أسباب العلم منهم، ومهما بلغوا في تقدمهم وفي حضارتهم وفي رقيهم، فإن من ورائهم ربا يغفر الذنب ويأخذ به ويعاقب بالعقوبة التي لا يستطيعون كشفها، ويعذب بالعذاب الذي لا يستطيعون رفعه عن أنفسهم. أين تنفعهم وكيف؟ كيف تنفعهم ذرتهم؟ وكيف ينفعهم علمهم؟ وكيف تنفعهم أسباب علمهم إذا أتاهم الله عز وجل بفيض من عنده يغرقهم، يأتيهم بموج كالجبال؟ أين حينئذ علمهم منهم؟ أين حينئذ ذرتهم منهم؟ أين حينئذ تقدمهم منهم؟ قال الله عز وجل في مثل ذلك: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، لما أغرق قوم نوح بطوفان من عنده، قال الله عز وجل فيه: لا عاصم اليوم من أمر الله، لا قوة ولا علم ولا تكنولوجيا ولا ما وصل إليه الناس إلا من رحم. ذلك أيها المسلمون برهان من الله عز وجل وتذكير منه يذكر الناس به، يأخذ الناس بالذنوب. وهل أهلك الناس إلا ذنوبهم كما حتى الله عز وجل لنا قص علينا من قصص السابقين، وفي السابقين الأولين من القرون لنا بصائر. من الذي أخرج إبليس من الجنة وقد كان فيها؟ بل من الذي أخرج آدم وزوجه من الجنة وقد كانوا فيها؟ إلا ذنوبهم. من الذي أرسل على قوم نوح طوفانا فأغرقهم كلهم وأنجى الذين آمنوا برحمة منه؟ هل كان ذلك إلا بكفرهم؟ من الذي دمر عادا وثمود وقوم لوط؟ فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. من الذي أغرق فرعون الذي قال للناس أنا ربكم الأعلى؟ أغرقه ومن معه. فالأبدان للغرق والأرواح للحرق، فانتقلوا من ماء البحر الذي غرقوا فيه إلى جهنم والعياذ بالله. من الذي دمر السابقين من أهل العصيان؟ قارون. خسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. من الذي أهلك بني إسرائيل فأرسل عليهم عبادا له أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ذلك بذنوبهم وكفرهم. قتل منهم 70,000 قتلهم باختنصر ملك بابل. ما كان ذلك أيها المسلمون إلا بالذنوب والمعاصي والكفر والعناد. وكذلك أخذ ربك، سنة الله لا تجد لسنة الله تبديلا ولا تجد لسنة الله تحويلا. وكأي من قرية أهلكناها بطرت معيشتها، بطرت ما فيها ما هي فيه من النعم، كفرت بأنعم الله. واضرب لهم مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، اضرب لهم مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة برغد، قال المفسرون هي مكة، وقال بعضهم هي المدينة، وقال بعضهم إنه مثل ضربه الله لكل قرية في الدنيا ولكل أهل بلد في الدنيا. نعمهم بنعيم وأسبغ عليهم من نعيمه، ثم هم كفروا بأنعم الله. قال الله عز وجل فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، بما كانوا يصنعون. ذلك أيها المسلمون عقوبة الله سبحانه وتعالى، وتلك تذكرة وتلك تبصرة لأهل الإيمان يعتبروا. أما الكافرون فأنى لهم أن يعتبروا، وقد أغلق الله عز وجل قلوبهم ووضع عليهم عليها أقفالها. تلك القرى نقصها عليك، يقصها الله عز وجل علينا، وهو يخاطب عباده المؤمنين، يخاطب عباده المؤمنين. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أفأمنوا أن تأتيهم عقوبتنا، سواء من فيضان أو سيول أو عواصف أو غير ذلك من جنود الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو؟ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. مكر الله عز وجل يحيط بأهل السوء إذا كانوا على غير طاعة الله تبارك وتعالى. وعلى العكس من ذلك أيها المسلمون، إذا أصلح الناس أصلح الله أمرهم وأصلح حالهم، وبارك لهم ورزقهم من عنده. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، فأخذناهم بما كانوا يكسبون من الذنوب والمعاصي. قال الله عز وجل عن اليهود والنصارى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم فاسقون، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم فاسقون. لو أن أهل الإنجيل والتوراة أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم لرزقهم الله من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فكيف بأهل القرآن يا عباد الله لو أنهم أقاموا القرآن وما أنزل إليهم من ربهم؟ إذا كان الله يرزق أهل التوراة والإنجيل بإقامتهم للتوراة والإنجيل، فكيف بأهل القرآن لو أنهم أقاموا القرآن وما أنزل إليهم من ربهم لرزقهم الله من فوقهم ومن تحت أرجلهم؟ لكن كذبوا. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ما كان الله عز وجل ليهلك الناس وهم مصلحون وهم قائمون بطاعة الله عز وجل، لكنه يدمر ويهلك الناس إذا كان منهم النية وإذا كان من الله عز وجل عليهم الغضب. أيها المسلمون، لا يعجز الله عز وجل شيء في الأرض ولا في السماء، لا يعجز الله عز وجل شيء في الأرض ولا في السماء، ولا شيء يساوي عند الله عز وجل طاعة يطيعها بها عبده، ولا شيء أعظم عند الله عز وجل من معصية يعصيه بها عبده. وتلك آثار الذنوب، تلك آثار الذنوب تحرم الأرزاق وتقصر الآجال وتمحو كل خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، ضيق الأرزاق وعنت الحياة والتعب والضيق الذي تعيش فيه أو تعيش فيه أكثر أمة الإسلام. ما كان ذلك إلا بتركهم للقرآن وما أنزله الله عز وجل إليهم. تلك أيها المسلمون السنن التي سنها الله عز وجل للدنيا، تلك السنن التي هي من منذ خلق الله عز وجل السماوات والأرض وإلى أن يرثهما سبحانه قائمة لا تتخلف عما خلق الله عز وجل له. يدمر الناس ويهلك الناس، وهلك أهلك الله عادا وثمود وفرعون وقوم نوح، فماذا تركوا؟ ماذا أبقوا؟ ماذا أبقوا لنا؟ ماذا خلفوا لنا؟ كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه، قال: هذه عاد وثمود ملأوا ما بين ضرى وعدن أموالا وأولادا، فمن يشتري ما تركوا مني بدرهمين، من يشتري ما تركوا مني بدرهمين، من يشتري آثارهم، من يشتري مني تركتهم بدرهمين وما تركوا شيئا، وقد ملأوا ما بين بصرى وعدن أموالا وأولادا. سنة الله عز وجل، سنة الله عز وجل، من ضيع أمره ونهيه كأن يصير من الله إلى عقوبة، من ضيع أمر الله ونهيه لا بد أن يصير من الله إلى عقوبة. قال جبير بن نفير: لما فتحت قبرص فتحها المسلمون، وكان ذلك في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرق بين أهلها، فرق المسلمون بين أهلها وقد كانوا كفارا، فجلسوا يبكون إلى بعضهم، جلس هؤلاء أهل قبرص يبكون إلى بعضهم، فجعل أبو الدرداء رضي الله عنه يبكي، قال فقلت له يا أبا الدرداء ما يبكيك وهذا يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله ما يبكيك؟ فقال له يا ابن أخي ما أهون الخلق على الله إن ضيعوا أمره ونهيه، ما أهون الخلق على الله إن هم ضيعوا أمره ونهيه. كيف وهذه أمة ظاهرة قاهرة لها الملك، يقصد تلك الأمة التي غزيت، كيف وهذه أمة قاهرة ظاهرة لها الملك قد فعلت ما فعلت فصارت إلى ما صارت إليه؟ تلك السنن، تلك السنن لمن ترك أمر الله عز وجل ونهيه وضيع الدين الذي أنزله الله تبارك وتعالى. وأيها المسلمون، هذه آثار الذنوب والمعاصي، آثار الذنوب والمعاصي. قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل خاطب الأمة إذا ضل الناس بالدينار والدرهم وتبعوا أذناب البقر وتبايعوا بالعينة وتركوا الجهاد في سبيل الله سلط الله عليهم عذابا لا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم. وقد فعل الناس كل ذلك، قد فعل الناس كل ذلك. وكما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم يخبر وينبه هذه الأمة، يحذرها بعاقبة العصيان، يحذرها من عاقبة معصية الله تبارك وتعالى. يقول ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها، ما ظهرت الفواحش في قوم فأعلنوا وجاهروا بها إلا ابتلوا بالصواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، إلا ابتلاهم الله بالأمراض والأوجاع التي ما كانت موجودة، وتلك والله حقيقة صادقة تنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. فهي هي أمراض بين الناس موجودة ما كانت في السابقين، والأطباء مجمعون على أنها أمراض مستحدثة، صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام وما خطر قوم العهد إلا سلط الله عز وجل عليهم عدوا من غيرهم، وما لم تحكم أئمتهم بما أنزل الله عز وجل إلا جعل الله بأسهم بينهم، ما لم تحكم أئمتهم وحكامهم بشرع الله وما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، جعل بأسهم بينهم يتناحرون ويتقاتلون ويتحاربون. وواقع الأمة مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحتاج إلى مزيد تفصيل ولا بيان، ما لم تحكم أئمتهم بما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. نبوءة الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. أيها المسلمون، تلك آثار الذنوب والمعاصي والكفر والعناد المنتشر في هذه الدنيا وقد خلقها الله عز وجل لطاعته. أيما كانت تلك الجنود، أيما كانت ما كان ذلك الانتقام من الله تبارك وتعالى. وهذا ما تسمعونه قريبا من تلك الأعاصير والفيضانات التي تجتاح بلدا من بلاد المسلمين، ما ذلك إلا آية من الله عز وجل للناس كل الناس. وما تلك البلد بأعظم بلاد المسلمين كفرا ولا ذنوبا، بل ربما كانت من أيسرهم وأهونهم، لكن تلك آية من الله يبين بها للناس ويحذر المسلمين من أن جنود الله عز وجل لا يعلمها إلا هو. جنود الله عز وجل كثيرة، ريحه، شمسه، مطره، عواصفه، كل تلك من جنود الله تبارك وتعالى، يرسلها على من يشاء ويعذب بها من يشاء. فاحذروا أيها المسلمون أن تتركوا خيرا كنتم عليه لكي لا ينقلكم الله عز وجل إلى شر لا تحبونه، احذروا أن تتركوا خيرا أنتم عليه فيبدل الله عز وجل خيركم بشر لا تحبون، كما قال أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أهل بلد ولا قرية ولا مصر يكونون على ما يحب الله عز وجل فيتحولون منه إلى ما يكره، يتحولون من طاعته إلى معصيته، إلا تحول الله لهم مما يحبون إلى ما يكرهون، إلا تحول الله لهم مما يحبون إلى ما يكرهون. أيها المسلمون، ما يحدث في السودان تلك البلد الإسلامي وقد كان فيها بذرة خير بذرت من تحت كتاب الله مع سوء النوايا وإن كانت، إلا أن الله عز وجل يرزق بذلك ويعين بذلك ويجعل ذلك سبب كرامة. ثم هم تحولوا من تلك الطاعة إلى معصية الله بترك تحكيم كتاب الله، فكان ذلك عقوبة من الله عز وجل عليهم، تحول لهم إلى ما يكرهون، وذلك دأب الله عز وجل لكل من ترك تحكيم كتاب الله تبارك وتعالى وترك هدى كان عليه إلى ضلال. أيها المسلمون، آية من آيات الله تمر عليكم وتسمعون عنها وترونها في التلفزيونات وفي الصحف، لا ينبغي أن تمر علينا مرور الكرام وأن نقول كما يقول الكفار انتقام الطبيعة أو انتقام الكون أو كوارث أو مثل هذه الأشياء، فذلك عذاب من الله، ذلك عذاب من الله، لا ينبغي أن نخدع بتلك الأسماء، ما ذلك إلا من الله تبارك وتعالى، وينبغي أن ترفع إليه الأكف، فإذا رفعت إليه الأكف رفع العذاب، رفع العذاب وكشفه سبحانه وتعالى. ثم أيها المسلمون، لا ينبغي أن تتركوا إخوانكم المسلمين في تلك البلد المسلم هكذا على حالهم من العري، فلا أثواب لهم، ومن الترك المأوى والبيوت فلا مأوى لهم، اجتاحت السيول والأمطار بيوتهم وديارهم وشوارعهم ومدنهم، فينبغي على المسلمين أن لا يتركوا إخوانهم وأن يعينوهم بما استطاعوا من ذلك، وأبواب الخير مفتوحة لكم، وتوصيل المعونات سواء كانت عينية أو مالية مفتوحة لكم في هذا البلد، هنالك تبرع من شاء أن يتبرع ومن شاء أن يعطي أشياء عينية يرسلها، ترسل هذه الأشياء عن طريق إدارة الشؤون الإسلامية. أيها المسلمون، انتبهوا وانظروا إلى تلك الآيات العظيمة، تذكروا بها، فمن أرسل الله عز وجل إليه الآيات فلم يعتبر فقد طبع على أذنه وعقله وسمعه وبصره، ما جعل الله ذلك إلا تبصرة للناس، فبعدا لعبد رأى ذلك ثم هو لم يعتبر، بعدا لعبد رأى ذلك ثم هو لم يتبصر ولم يتذكر. نسأل الله تعالى أن يرفع عنا وعن إخواننا المسلمين عذابه، إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، هذا الشهر العظيم الذي قد أهل عليكم، شهر الله المحرم، هو من الأشهر الحرم التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وقال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. أفضل الصوم بعد رمضان صوم شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. هذا الشهر الذي هو محل السنة وأول العام والفجر وليالي العشر، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: الفجر هو الشهر المحرم لأنه فجر السنة، وليالي العشر، تلك الليالي العشر التي هي العشر الأول من المحرم أو العشر الأول من ذي الحجة على خلاف بين أهل التفسير، لكن تلك العشر الأول من شهر الله المحرم لها فضل، بل الشهر كله له فضل عظيم، فهو أحد الأشهر الحرم التي حرمها الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض. في هذا الشهر يوم تاسعه ويوم عاشره يستحب صيام يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، اليوم العاشر من شهر الله المحرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم أنه صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه، صام صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، وقد كان واجبا، قد كان واجبا قبل أن يفرض صوم رمضان، كان صيام عاشوراء واجبا فرض، فلما فرض على المسلمين صيام يوم صيام شهر رمضان نسخ صيام يوم عاشوراء من الوجوب إلى الاستحباب. وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، اليوم التاسع. وقال صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية، يكفر ذنوب سنة ماضية، كما أحوجنا إلى تلك الطاعة العظيمة. صيام يوم عاشوراء يجمع معه صيام اليوم التاسع، فإن لم يمكن صيام اليوم التاسع صام العاشر والحادي عشر، ولكن لا يصوم يوم عاشوراء وحده. هذا ما ثبت في فضل هذا اليوم، هذا ما ثبت وما صح في فضل يوم عاشوراء. أما ما يتبعه الناس وما يذكره الناس من أشياء لم تثبت وما وردت، فهذا الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء. وأما الذين يصنعون فيه تلك الصنائع والفضائع من لطم الوجوه وشق الجيوب وضرب الصدور ودعوى الجاهلية، أما ما يفعله هؤلاء الضلال فما أغنانا عن أن نتحدث عنه، ويا ليتهم يقتلون أنفسهم ليريح الله منهم أمة الإسلام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهد المسلمين إلى صراطك المستقيم، اللهم اهد الناس إليك، وخذ بأيديهم أخذ الكرام عليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، أولها وآخرها. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.